أريد أن أذكر مسألة أخشى أنني ذكرتها على غير وجهها في درس من الدروس الماضية لما تكلمنا على اللواتي طلاقهن ليس فيه سنة ولا بدعة، ذكرنا المختلعة. هل الصحيح في المسألة أن اختلاعها يعني عمل الخلع معها ليس فيه سنة ولا بدعة، لأن الخلع نفسه على القول الراجح في المذهب هو إيش؟ طلقة، فيعد طلاقا، فسواء كان دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، يعني إن كانت في عدة كان دخل بها أو لم يدخل بها، إذا خالعها فليس في خلعها سنة وبدعة بالمعنى الذي ذكرناه. هكذا حكم المسألة، معناه إن خالعها متى ما خالعها لا يكون خلعها سنيا أو بدعيا، لا يعد سنيا ولا بدعيا، لأن طلبها للخلع يدل على إيش؟ على حاجتها للخلاص، فلا ينظر إلى ما ينظر في سائر أنواع الطلاق. يعني لو طالت عليها العدة ما هي تطلب ذلك مثلا، لذلك لا يقال إن في خلعها سنة وبدعة، يقال إن الخلع في هذه الحال لا ولا داخل تحت الذين تحت اللواتي ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، هي لا تكون من الضرب من ضرب النساء اللواتي في طلاقهن سنة وبدعة. المختلعة، شو يعني المختلعة؟ ليس معناها التي هي في عدة الخلع، إنما معنى المختلعة التي يعمل معها الخلع الآن، لأنه نوع من الطلاق، لأن شدة حاجتها شدة حاجتها للخلاص هي التي تدفعها لإيش؟ لطلب الخلع، فلا ينظر بعد ذلك إلى إطالة العدة عليها، هذا معناها.